السلام عليك أيها النبي يا سيد ولد آدم أجمع وأول شافع وأول مشفع، أتم الله عز وجل عليك المنة وشرفك بالقرآن والسنة، وأنت أول من يقرع أبواب الجنة.